لأنهم ضربوا طاروسه وعرفوا كلام الجنان وعرفوا مجال الجنود وكلام اليهود والبوذيين والبحريين وهؤلاء الناس. إذا هؤلاء في الحقيقة ما قدروا الله حق قدره، وليس فقط ما قدروا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره، أو أن ما قدروا الصحابة حق قدرهم الذين يقولون هذا الكلام. ويضرب الصدر فيقول مثلا في الفقه الذين قالوا من العلماء إننا أفقه من الصحابة. استغفر الله، كيف كانوا الصحابة؟ كانوا الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد ولم يتفرغوا لاستنباط القواعد الفقهية وما عرفوا علم أصول الفقه. فلما يقولوا نحن وضعنا قواعد أصولية تستطيع أن تعرف الدليل ما شاء الله. لا يكمل من شأن أي علم العلوم، لكن التجربة أكبر من هذا كما يقولون. من يقرأ علم الأصول وأنا أظن أنه لم يستطيع أن يستخرج أي حكم على ظهر العلم إلا بالقليل النادر. بينما والله لو اشتغلت من ورد عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتتبعت فكرهم وآثارهم لتنزل عليك الحكمة بإذن الله سبحانه وتعالى، فتلك الحكمة بإذن الله سبحانه وتعالى، فتتعلم هذه العلوم وربط بها القواعد ولا ينكر عليها. لكن من شرك من شرك لم يكن انها افضل مما كان عليه الصحابه، هذا من شرك ونجاهد ونعلم بانكاره. فانك انت انما جئت تستقرئ وقائع معينه وتستخرج منها قضايا وقواعد كليه، ولكن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانت الامور تاتيهم على الفطره، فقالوا يفهمون ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطره، فعرفوه علما وجاهدوا عليه عملا ودعوا اليه، ثم ماتوا وهم ثابتون عليه ومنون به رضي الله تعالى عنه اجمعين. فمن قال من اهل علم الكلام ان طريقه السلف اسلم او ان السلف اسلم ونحن اعلم واحكم فهذا ضال مضل، وهكذا اساء واخترع وظلم نفسه ولم يرعى ما قاله الله سبحانه وتعالى من الثناء على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى السلف. فان الله سبحانه وتعالى انما جعل لنا الخير في ان نتبع هؤلاء فالسابقون الاولون والمهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. فيقول تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون؟ يقول نحن اعلم واحكم؟ لا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ونعلم ان احدنا لو انفق نصف احد ذهبا ما بلغ مثل عدده ولا نصيبه، وصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل لم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم اهل القرن الخامس من بني عزه هذه الكلمه، لم يقل له القرن الخامس او العاشر او القرن العاشر وانفق عدده مثل عدد ذهب وبلغ مثل عدده، خاطب عليه خالد بن الوليد وامثال خالد وهو صحابي ايضا بالنسبه له بالنسبه لمن امن قبل القتل من امثال بلال او سعد او امثال رضي الله تعالى عنهم اجمعين. الخطاب بهذا الحديث انما هو لاولئك الذين اسلموا بعد القتل او من كانوا من مقبولي الصحابه بالنسبه لفاضلهم ولثابتهم ولمتقدمهم، فما ذلك للتابعين فكيف بأتباعهم؟ فكيف من جاء بعدهم القرون المتاخره بعد القرون الثلاثه التي ظهر فيها السنن وظهر فيها قول الزور واصبحوا وتهوكون في البدع ويتجارى بهم الاهواء كما يتجارى الكلب في صاحبه، مثل ما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعلم على القضية الباقية قد طرحها. وقد كان على أبي حسن رضي الله عنه من الأنبياء الحمد لله. طيب ابرح بقى الناس عزهم ايه انت بقى خضر فيه فالكذبون بالاجتماعي انه هو السلام وقال الشريفة وكذبوا على السلام الكتاب والسلام ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان هذه العقيده هي عقيده الامام الصحاوي عقيده الامام ابي جعفر الصحاوي التي شرحها غير واحد ولكن بعض من شرحها اقوى الى اهل كلام المجنون مثلا هو ذكر في صفحه 83 بمسجد انا يمكن انت ما تهمكم او المهم ذكر في ان بعض الصالحين من شرحها نقل عنه النقل في معنى الربوبيه سياتينا ان شاء الله على الطريق ونقل ايضا في صفحه 185 ما فهمه بعضهم من قول الامام الصحاوي ولا تحريه الجهاد الست كسائر المبتدعات لما جاء بعض الشراح يشرح هذه العباره قال قول الامام الصحاوي لا تحريه الجهاد الست هو قولنا لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله ولا فوقه ولا تحته اذا نحن يخاف الشاهد من هذا انه وجد من شرح عقيده الامام الصحاوي شرحا اشعريا وكبريا فنبدأ الشارح هنا إلى أن هذا رأى من شرح العقيدة لكن لما رآه المالي وشرحوها هذا الشرح فأحبه أن يشرحها شرحا كلاميا لأن غير على عقيدة الشرح وما قاله في هذه المواضع بغيرها هذا خطأ أول كلامه على غير ما أراد رحمه الله تعالى وإن أخطأ هو في العبارة فنحن لا نستمع أحدا ولا نقول أحدا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أنه أخطأ في العبارة أو أجمل في العبارة ولو أنه فصل ووضح لما قرأت من شجعة هؤلاء لذلك فيقول ممن شرع هذه العقيدة ولا أحسبه إلا مخصوصا ابن منكوبة ابن منكوبة هذا أحد الشراح شرح العقيدة الصحاوية شرحا مقربيا وممن اخترعها تفسيرا اشعريا ابن السبكي في طبقات التابعيه كتاب طبقات التابعيه كتاب عظيم في التراجم وفي تاريخ العلماء ومؤلفاته ولكن الرجل اشعري متعصب غفر الله لنا له وهو شديد التعصب على انه له علم وفضل فابيه السبكي كان له علم رفيع وفضل عظيم لكن الحسد وقع منه نفوذ الاسلام ابن تيميه حتى جرعوا ذلك الى التعصب في قضايا غير عقيده السلف فعلم السبكي صاحب الطبقات لا شك انه على درجه من العلم ومن الروايه ومن الفهم ولكنه كان جنح من هؤلاء ويظن ان هذه العقيده صحيحه ولذلك جاء في ترجمه ابو الاشعري ابو الحسن الاشعري من كتابه فاثبت ان الاشعريه اشعري يعني على عقيده على شعره مع انه رجع عنها مقارنة بين عقيدة الأشعري وبين عقيدة الطحاوي التي هي اقترحها على المؤلف يثبت لنا أن الكلام واحد وأن الاثنين متفقان. والعجيب أنه ذكر مواضع الاقتراع مواضع كثيرة جدا، لا أذكر الآن هل هي فوق 20 أو نحو ذلك لأنني أذكرني عددت وعدا مواضع الاقتراع التي ذكرها. وأظن مثلا 120 موضع. عبارة العقيدة الطحاوية مثلها بوضع الحدود هو عبارة عن مئة جملة من التوجيهات التوجيه الجملة، وبعض الجمل فيها مكررة. إذا كان الأشعري يختلف عنه في 20 ما هي ذات الثلاثة ما هي ذات أصلا يعني مختلفين، لكن هو يريد أن يعرف أن العقيدة الطحاوية عقيدة مشهورة ومبني على فضلها بين الناس كل من عرفها من العلماء، فيقول أن هذه هي عقيدة الأشعرية. فأخطأ في الحالين، ليست هذه هي عقيدة أبي الفضل الأشعري وليست هذه موافقة لعقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي. ولذلك رحمه الله تعالى قال أنا أشرحها تاريخا منهج السلف. ثم أعاد تكملة لكلامه الأول أن السلف لم يكره التكلم في العرب والجوهر والمقيد والحكم لأنه اصطلاح لدينه في نقطة من الأقوال الثانية إن شاء الله. فإن كانت الأذهان قد خلت كالعادة عندما نجاهد كلنا شيء نفعل لكن نقطة شوية قضية مهمة. يجيك واحد يقول لماذا تكون على علم الكلام؟ العرب كانوا يتكلمون اللغة بدون لا مبتدا ولا خبر ولا نوارث ولا مضاف ولا مقابل ولا كلام من هذا. كانوا يتكلمون لغة العرب لغة وين لغة؟ الفقهاء كانوا يعني حلال وحرام يعرفوا الفقه لكن لا يعرفوا الأقسام الخمسة والأقسام التكليفية والأقسام الوضعية والعلة والمناطق كلام هذا في علم الأصول. فأنت نحن جينا فمثل ما جاء الناس اليوم وضعوا القواعد بفهم لغة العرب، مثل ما جاء الفقهاء وضعوا قواعد وألفاظ ومصطلحات جديدة لفهم الفقه، جينا نحن الكلام هذا يختلف من الصوفية وعلى علماء الكلام كانوا علماء الكلام، جينا وضبطنا العقيدة طبعاً الجسم وعرف وحيز جوهر تركيب بعدم تركيب متعدد جبناها عشان نفهم الناس العقيدة زي الأرضية نحوله صوت ما عندنا غير. وقال الصوفية قالوا نحن جينا رتبنا الطريق ويسمونه طريق السلوك وجعلنا مقامات وجعلنا الأحوال والحال له تعريف والمقام له تعريف وكيف نجمع بين هذا المقام وبين هذا الحال ورتبنا الأمور وإن الصحابة كانوا متعددين وكانوا ذاكرين مثل ما جبنا شيء جبنا مصطلحات عشان نفهم الناس كيف كانوا الصحابة يتعبدوا. بعض الناس يقول جبنا مصطلحات عشان نفهم الناس كيف كانوا الصحابة يعتقدوا. فهذا يقول ليش تسألنا على الكلام؟ ليش تسألنا علينا؟ ليش تسألنا عن مجالستنا؟ ليش تسألنا متبعة؟ رد عليهم المؤلف هذه الشبهة يا اخوان كثيرا من الجنود هي التي ينبغي ان نعرف كيف نرد عليهم. فيقول المؤلف السلف لم يكرهوا ذلك من نرى الكون اصطلاحات جديدة على معاني جديدة. لا لا يكره على المسلمين ولا على المسلمين ولا على الفقهاء مصطلحات من جرد انها جديدة لا، لكن انكروا عليهم لانها تحتل على امور سابقه لانها عبارات موصوله عن مشركي اليونان والمجوس وتعبر عن عقائد جاهليه قديمه باطله وكل مصطلح منها له دلاله تختلف عند اهله عنها في لغه العرب. الجسم في لغه العرب غير الجسم في تعريف المناطق في تعريف الكتاب وهكذا بقيه الامور. العرب الجوهر في لغه العرب جواهر معروفه من عند الولاء ما كان ضد العرب والعرب هو الحقيقة فلان ليس هو الذي قال العرب ولا أعبر عنه ولا عرفه. فنرد عليه لأنها تعبر عن عقائد جائزة وتجتمع على مقدمات باطلة وتؤدي إلى نتائج كاذبة مبتدعة في الدين لم يكن عليها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، وإنما انتشر الطين والقال والجبال لم ينتشر في مثل هذه الأخبار. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ودعا أصحابه الناس وهم الذين أدخلوا الناس في دين الله وأقنعوهم إقناعا عقليا حتى ولد منهم أكبر الدعاة إلى الله وأكبر العلماء المؤلفين كالإمام البخاري مثلا وغيره. وهؤلاء كانوا من الأمم المفتوحة كيف أقنعوهم وكيف نظروهم وكيف أفهموهم بالمنطق الفطري المنطق الإسلامي الذي يعطي الحجة وبمنطق الوحي يأتون بالوحي ويأتون معه بالحجة القاطعة وكما يتمر معنا مرة وأكثر جنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هنا بإسلام لا يوجد شيء يحضر رب الإسلام. لا، النبي صلى الله عليه وسلم رد على هؤلاء المتكلمين والمنافقة حمة الروح التي وجدت علوم الإيمان وسط الإيمان. لو كانت دعوتنا إلى العلم والدين العظيم الصحيحة عن طريق علم اللغة لكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرب العظيم الروح بقواعد منطقية. الله تعالى قدير ولا يعلم شيء أن يوحي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القواعد ويقول إلى رب هذه القواعد التي أنتم تعظمونها وتحترمونها وتعظمونها يوم يوحيهم عن طريق المنطق ويتعلم من ذلك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كتب لمحمد رسول الله إلى رب العظيم الروح أسلم تصبر فإن عليك أو إن عليك اسم الأمريكيين ثم عليك ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وختم الكتاب آية من كتاب الله. هذه الآية لو أن الناس ولو أن هناك الآن وقت نشرح كيف أن هذه الآية تهدي جميع المعتقدات التي كانت تدين بها الاقليه الرومانيه. واولها فلا يتخذ بعضنا بعض اربابا كان الناس الرومان يعبدون الامبراطور وكانوا يتلقون عن الاحجار والرهبان في الدوله اتخذوا الاحجار والرهبان والرهبان من دون الله. فهذه هدم جميع المعتقدات التي عليها وهي من محمد رسول الله. فانا اكلمك عن الله وبلغك عن الله وهذه الايه من كتاب الله. فلذلك تعلمون رقيق القصه لما جاءت هذه الايات وهذه الكتاب له الرقم هز ووعظ من ملوك الارض هز وهزا عظيما. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ولولا انه اثر الدنيا على الكفر لامن بالله واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو مسير الدعوه الصحيح ان ندعوهم بالنصوص في القران. لا اقول مثلا نكتب ايه فقط لكن نشرح الايه شرحا كما هي البراهين والسلط القرآنية في وقت قصة القرآن نفهمها نحن براهين القرآن نفهمها ونشرحها لله فهي التي تطيعهم. فإن لم تطيعهم فلا أقنعهم الله وإن لم تهديهم فلا أدعهم الله عليهم. فإننا أمرنا أن ندعوهم قل إننا أنذركم بالوحي ينزل الناس نحن أيضا بالوحي فمن آمن به واهتدى فالحمد لله ومن لم يهتدي فلسنا مسلمين. بل نقول يا رب بلغناهم ما اوحيت به الينا فكفرهم. لكن لو انذرناهم بمنطقهم وبفلسفاتهم وبجدالهم فما لماذا نجيب ربنا يوم القيامه اذا قال هنا لم تنبئوه بالوحي وانا قلت للنبي صلى الله عليه وسلم قل انما انذركم بالوحي وانتم تتقون انكم لاتباعهم صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البصيرة في الدين وأن يجعلنا من المتبعين له صلى الله عليه وسلم ولأصحابه المتمسكين بسنته السائرين على منهجه. وبذلك نكون قد انتهينا من شرح المقدمة ونبدأ بإذنه تعالى في الأسبوع القادم في أول كلام لنا أبي جعفر الصحاوي رحمه الله سبحانه وتعالى ووفقنا وإياكم ويحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم دون الصلاة عليه نرجو ان لا يجد هذه الملاحظه هذه هي الحياه فتهدا اليه فشكر الله لزرع عنه كل خير فان الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كما قال يا عزيزي ولكن التفصيل للنسيان يقع الخطا يقع سواء في المؤلفات او في الصلاه فنرجو الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ونحن ممن نحن في سماعنا جميعا باذن الله على ذكر الله ومحبه برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع بطريقته وسنته فاولى بنا اننا نحرص على ان نصلي ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم ثم هو ذكر وبغض النظر عن من يقول ما يكفي مره واحده في المجلس ولا يكفي نحن نتفق ان شاء الله ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم كل ما استطعنا الى ذلك لكنه كما قال بعض ذلك قد ياتي الانسان في اثناء الحديث ماذا يقول يقارن بين ما جاء على الرسول وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم ونرجو ان يغفر الله لنا ذلك ومن يعلم كثيرا من كما قلت ايضا بعض المواعظ ينبه ان قالها في نفسه او لم يقلها لكن في الكتاب لم ترد فهذه الملاحظه الطيبه نحكم الله عليها واما السؤال الثاني فالذي يجيب على انه يحتاج الى زياده في فهم العقيده ونحن نسلم الى العذر اولا قبل ان يكون بيننا نحن فانه يقول في غير ما مر ذكرتم ان التعليل يكون حصانا وبدعه وخطا طبعا هذا سبق معنا الكلام قد يكون التعليل حصان وقد يكون بدعه وهذا يكون خطا يقول ففي نصوص القران الكريم الكثير التي يجب تاويلها قطعا وهذا معروف عند اهل العلم وعند اهل اللغه اقرا قوله تعالى في القريه وقوله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان هذا الكلام يدل على ان جزاه الله خيرا لم يكن زمنا يكن حاضرا معنا في الظروف المعينه او قد يكون غريبا او لم يتعلم بهذه من العقيده التاويل مع الشعريه والتقليديه ونحوها ولذلك سال هذا السؤال ونحن نفتح المجال ونفتح الصدر الاجابه في الف فنقول له يا اخي اذا عرفت واستذكرت ان التاويل قد يكون كفرا وبدعه وخطا وانه في الحقيقه هو تحريف لكلام الله وبينا ان التاويل كما الاول كلام اي انسان ليس لضبط الموضوع شويه ثانيه يعني لما يقول واحد كلمته بكلام كله بشكل ثاني يا اخي ليس اول كلامي انا اقول لك هذا الشيء قلت روح اول كلامي هل التأويل هذا موجود إلا لما صار كلام هل على سبيل المدح وإلا يجيب على سبيل الدم؟ في واحد منكم في الغالي أول كلام لما كان منه الكلام يقول أول في واحد منكم بعض الكلام ولا أي واحد؟ يقول مثلا على السبيل الثاني أو جهر كيف قال هذا قياس على الثاني؟ تقبل مثلا؟ يعني أي شيء ما نقبل ما نقبل التأويل بأي شيء الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على الأرض استوى استوى ليش بدك تستوى هذا هو هذه المشكلة يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث الصحيح ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كيف بننزل الأمر وجاء ربك وملك فقط وجاء ربك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أو تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي أمر ربك إذا الحقيقة أن قال الله سبحانه وتعالى يأتي يا ربك هل يقول يأتي عن ربك وقد قال يأتي عن ربك فإذا هذا التأويل حرف الكلام التأويل مجنون لأنه يحرف الكلام عما ورد له إلى معنى آخر فهذا هو الذي نهينا عنه وهو بدعة فإذا قال أجاه الله إن في نصوص القرآن الكريم الكثير الذي يجب تأويله نحن ولا ما نصيب كيف يجب أن نأويل إذا قل لي يجب أو مكروه أو واجب أو مكروه أو حلال أو حرام هذه ألفاظ شرعية ولا لا؟ ألفاظ شرعية من الذي يوجب أو يقرأ أو يحرم أو يحل الشارع الله ورسوله هو الذي يحلل أو يحرم أو يوجب أو يكره أو يستحب فقط أما الآراء لا تستحب هل تقول في أي آية من كتاب الله جاء وجوب التأويل؟ وأي آية هل تتطور الجن أن الله عز وجل ينزل بهذا القرآن الكريم بهذه أن جعلناه إنسانا عربيا بهذا الكلام العربي المجيد بلسان عربي مجيد ثم يقول اي ايه تمر عليكم اوليها. طب ليش نبدأ ما دام القران الاول ليش نبدا الكلام بدون واضح؟ سبحان الله العظيم، هل اخاف على الله؟ اذا قلنا نجد التاويل الرسول صلى الله عليه وسلم هل اول؟ هات هات ايه تخطيط اولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ونزلنا اليك الدين لتبين للناس ما نزل اليهم، المبين لما نزل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي اي حديث اول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف اول؟ في اي حديث؟ في حديث ان كان هذا الحق او اي رجل يعلم الحديث الغرب فيه تاويل فنحن نقول به، لكنه لم يجد ابدا، بل قد يجد وظنه تاويلا ليس تاويلا، او يجد حديث موضوعا فيها تاويل ليست حديثا انها موضوعه مكتوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الصحابة رضي الله تعالى عليهم أول ما أمروا ثم إن زعيما وإماما أهل التأويل في عصره وهو أحد المعاليين ليس أبي حامد الغزالي صاحب أعلى الدين بالقول المعروف قال في الرسالة النظامية التي رجع منها عن التأويل وصرفه إني رأيت السلف أو المتقدمين هم مقبلين على عدم التأويل مع انهم اكثر الناس اهتماما وحرصا على تتبع الفروع والاصول في العقيده او كما قال ولو ان ذلك حق لانصرفت اليه ذممه فانهم لا يتهمون بالتقصير في الشريعه او بشيء من الدين. فلما رايتم جميعا معرضين ومثبتين على عدم التاويل علمت ان هذا التاويل ورد عنه مع ان كتابه الاجساد مطبوع وجود الاسواق انجرت انقرت على انه من الحقيقه الاسعير هذا الكتاب يليق بالتاويلات. لكن في الاخير قالوا ان لا احد ايضا لا من الصحابه لا من التابعين ولا جماعه القران ولا في السنه اي دليل على الكتاب. فنطالب الان ما زال المجال مفتوح والصبر ان شاء الله مفتوح اننا نتفهم معه المساله حتى يفهم حتى يقتنع اذا كان بعيد دليل على التاويل. واما الادله التي اوردت قال هذا يعود الى اهل العلم وعند اهل اللغه. اما اهل العلم فان كانوا هم الصحابه والتابعين وتابعينهم فلم يرد عنهم عيب كما قلنا. وان كان اهل العلم هم التمثل مثلا البيضاوي وبعض المفسرين الذين اتبعوه فهؤلاء يكون ياتي هؤلاء تكمله الاحكام التي قلنا. بعض الذين اولوا من الباطنيه مثل التفسيرات الباطنيه مثل القاضي النعمان. القاضي النعمان له كتب كتابه اتباعه مثل الكتاب الموجوده هذا لا يكون على دين الباطنيه لاول دين الايات. هذا التاويل الكفر قلنا في مكان هو كل من يكون فيه كفر وفي بدعه وفي خطا. فهؤلاء الذين اولوا التاويلات الكفريه ما نحتاج بكلامهم لانه دائما قلنا كفر. إن كان أمثال التمثل مثلا أو أبو الباب وأمثال منهم ابتلاهم في ذلك وكان عقيدته وأعطى لهم الإشعارية فهذا لا يستند به على الصحابة وعلى التابعين بل هو ممن وقع في البدع. وإن كان أحد ممن ينتسبون إلى أهل السنة وأخطأ فهذا نقول فيه هو خطأ أي هنا هنا هنا كفر وإما بدعة وإما خطأ. فلا نقول أهل العلم اتفقوا على ذلك. وأما أهل اللغة فلا يجب أن نعلم جميعا هذه القضية وهذه الحقيقة المهمة وهي أن ما ورد عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نحتاج فيه إلى أهل اللغة إلا إذا لم يفهم المعنى. ينظر ماذا قال العرب فيما ثبت عنه من الكلام فنعرف نفسر كلام الله. أما من حيث الأصول والمعاني الواضحة فلا طريق إلا اللغة. يعرض الإيمان باللغة والتصديق. فالدليل قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي ما أنت بمصدق لنا. نقول بكرة إذا استدلت بكلام اللغة وجدت آية من كتاب الله هي الآية الوحيدة اللي ورد فيها الإيمان معنى التصديق مثلا فمتعدي بالله وين الآيات الكثيرة آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآيات الكثيرة القرآن كله إيه؟ أي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فأخذ ركبتيه إلى ركبتيه وجلس وجلس فأخبرني عن الإيمان أو قال له ما الإيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكلام العرب يعني يحتاج إلى إفكار العرب هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرح المعاني ربي صلى الله عليه وسلم قال الناس ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وغيره. فإذا واحد منا صار واحد قال من الإيمان اسمه بالله هو التصديق بالله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله سلام الله. لكن لو كنت أنا أستاذ لغة عربية وقال والد يا أستاذ إيش معنى التصديق؟ إيش معنى الإيمان؟ مثلا ورد في كلام من كلام العرب في شعر العرب كلمة تفهم الإيمان آمنت له أو آمن له يقول أقول معناه التصديق. ليش؟ لأني لما أكون في الغرب أستاذ لغة ومادة لغة أتكلم من حيث أنني أستاذ لغة، لكن عندما يكون الإنسان يتكلم من حيث أنه يقرأ كلام الله ورسوله هل يتكلم بكلام أهل اللغة؟ يتكلم بكلام الشرع وبتعريفات الشرع وبمصطلح الشرع. لذلك كلمات كثيرة لها عند الأصوليين معنى ولها عند النحويين معنى ولها عند الألاغيين أحيانا معنى ولها عند الفقهاء